إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الأحبة في الله، الأمم العظيمة الحكيمة الواعية هي التي تقرأ تاريخها وتعنى بقادتها وزعمائها السابقين المؤثرين من أجل أن تبني حاضرها وتستشرف مستقبلها. فأمة لا تحفظ تاريخها لا تستطيع أن تحفظ حاضرها ومستقبلها. فكيف لو كان الحديث عن أعظم شخصية مرت على البشرية، عن أعظم رجل منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة؟ كيف سيكون الحديث عن سيدي ولد آدم، وعن أفضل الأنبياء والمرسلين؟ وهذا الحديث إذا ما جرى عن هذا النبي العظيم سيمضي تباعاً ليتحدث عن أمته، وجاء الوصف: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنبينا أعظم نبي ورسول، وأمتنا أعظم أمم الأرض. سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أحبتي تمر علينا تباعاً، إما أنك تستمع لحديث عنها، تسمع حديثاً مرئياً مسموعاً، أو أنك تنصب على كتاب لتقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلا أن هناك مشكلة حقيقية، مشكلة كبيرة في تعاملنا مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أنت تأنس، وقد تغالبك دمعات تأثراً وأنت تسمع تقرأ تشاهد، لكن المشكلة الكبيرة ونحن نطلع على هذه السيرة العظيمة لا نجد تأثيراً واضحاً في حياتنا ونحن نطلع على هذه السيرة بالتفصيل. وهنا الأزمة، وهنا المشكلة. تفرح كثيراً حينما تسمع سياقاً قصصياً، فبعضنا يتعامل مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على أنها فيلم يشاهده ينتهي بانتهاء آخر مشهد فيه. قد ترى أن هذا الإنسان حينما يشاهد مسلسلاً يتفاعل معه في وقته، لكنه ينساه بعد ذلك. فالتعامل مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالتعامل مع ما نشاهده من صنع مؤلفه ومن إخراج مخرجه ومن مشاركات ممثلين يتقنون فن الأداء فينجحون في استقطابك وفي التأثير عليك، إلا أنه ينتهي في وقته. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كذلك. يقول علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله، يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وانظر إلى هذا الكلام العميق، كما يتعلمون سور القرآن يحفظونها يتلونها يتدبرونها يطبقونها، أيضا يتعلمون السيرة كذلك من أجل هذا الشيء. فكان السؤال الكبير، لما نقرأ السيرة؟ لما نشنف الآذان ونصغي للسيرة؟ ماذا نستفيد؟ ماذا نريد منها؟ وهذا سؤال مهم أحبتي، يجب أن نرعي وأن نصغي لجواب هذا السؤال الكبير إذا أردنا أن نستفيد. الله جل وعز قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي كما قال الرب جل وعز أسوة قدوة، فيقدم لك بصورة واضحة بينة بعيدة عن الغبش والغموض. لما؟ حتى تمضي على سيرتها ومنوالها. وثقافة القدوة أحبتي هي ثقافة حاضرة في ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتدي بالأنبياء من قبله، فبهداهم اقتدي. وأمرنا نحن أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا نقتدي بالأنبياء السابقين وجدوا في كتاب الرب جل وعز، حتى نستفيد من تجاربهم وأن ننظر في أحوالهم. لكن يبقى الخطاب المباشر أن نمضي على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الوضوح في الخطاب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع بقدوات بين يدي الصحابة رضي الله عنهم ليمضوا على سيرتهم ومنوالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. كان يدفع بهاتين الشخصيتين أمام الصحابة رضي الله عنهم، فتجد حديثا مباشرا أن يمضي الصحابة ومن يأتي بعدهم على سيرة الشيخين، على سيرة أبي بكر وعمر. ثم يقدم عليه الصلاة والسلام صورة غير مباشرة لبعض الصحابة لتقتدي الأمة من بعده بهم، حينما كان يغدق على أصحابه بعض الألقاب: خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، قبل ذلك أبو بكر الصديق، عمر الفاروق. فحينما تسمع هذه الألقاب التي تغدق على هؤلاء الأصحاب، معنى هذا أنك تمضي على منوال لماذا استحق هذا اللقب، فتمضي على سيرته. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جاءت السيرة لتقدم لك صورة تفصيلية لهذا الذي طولبت بالاقتداء به. فلن تقول إن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام شخصية غامضة لا أعرف كنهها ولا طبيعتها، قدمت لك بصورة تفصيلية دقيقة. وتستفيد أيضا أنك تدرك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حياة صعبة التطبيق في ممارساتك، لا، قدمت لك بصورة واضحة بينة يسهل عليك أن تطبق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فما قدمت لك شخصية مثالية أو شخصية غريبة أو شخصية من المستحيل أن تمضي على منوالها، لا، تجد أن الصورة كانت واضحة بينة تتحدث عن بشر وليس عن ملك لا تستطيع أن تمضي على منواله. 23 سنة عاشها النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلتين، المكية والمدنية، عانى وكابت ومضى كما يمضي البشر، فيسهل عليك التطبيق. جانب آخر أحبتي في قراءتنا للسيرة، في سماعنا للسيرة، أنها تولد في داخلك الثبات على دين الله، وأنه يطلب منك أن تعيش حالة يقين كما عاشها الصحابة رضي الله عنهم. وكلا نفصل وكلا كما قال الرب جل وعز متحدثا عن الأنبياء مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام ومبينا لماذا أتي بذكر الأنبياء في كتاب الرب جل وعز. فحدث النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه القصص للأنبياء السابقين إنما يكون هذا من أجل تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عانى وكابت وضيق عليه، فقدمت له صور الأنبياء بتعددها بتنوعها ليعيش النبي عليه الصلاة والسلام حالة ثبات حينما يقتدي بهؤلاء، وأن الذي يمر عليه هو الذي مر على السابقين من الأنبياء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الأنبياء تثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تثبتك أنت. أنت كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي عاش حالة محن وإحن، ضيق عليه، طورد، خرج طريدا من مكة. فالإنسان حينما يعاني في مثل هذا الزمن من تسلط الأعداء تستذكر حال نبيك صلى الله عليه وسلم، خاصة في حال المحن، في حال المآسي. فهذا يدعوك إلى أن تثبت على هذا الدين ولا تتضعضع ولا تتزعزع. قل مثل ذلك أنه مع هذا الوضع كيف عاش الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذا الذي نحتاجه. قد يقول بعضكم هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو المؤيد من بالوحي، هو الذي تتنزل عليه الملائكة، هو الذي كان له من الصفات نعم هو بشر لكنه نبي ورسول، فيعتريه ما يعتري الأنبياء والرسل من ثبات. ولذا أقول فلنعش حالة ثبات الصحابة بيقينهم العظيم الذي سجلوه في مواقف عدة. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي يحاصر في المدينة في غزوة الأحزاب، وفي هذا الجو الخطير والخطير جدا، وهي أعظم معركة مرت على المسلمين غزوة الأحزاب، وكان الهدف والغاية استئصال المسلمين، شأفة المسلمين أن ينهوا وجود الإسلام على الأرض، كان هذا هو الهدف. في مثل هذه الأجواء الخطرة يقول الصحابة رضي الله عنهم كما قال الرب جل وعز: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حينما تتلهم الخطوب، حينما تأتي الضائقة، حينما تتوالى المحن، لا بد أن تمتلك هذا اليقين، هذا الشعور الذي ملكه الصحابة رضي الله عنهم: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن هذه الأمة، حدثنا واستشرف المستقبل، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حدثنا عن انتصار هذه الأمة. لا بد أن تعيش حالة يقين، وهذا هو الشعور الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وفي المقابل قدم لك صورة نوعية المنهزمة نفسيا وصورة المنافقين الذين هم الذين يتولون ابتداء كبر هذا الموضوع، ثم ينضم تحت لوائهم الذين يعانون الهزيمة النفسية. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هزيمة نفسية. وإذا بعض الناس حينما يرى واقع الأمة يعيش حالة انكسار، حالة انكفاء، حالة خوف، حالة هلع، حالة اعتراض، حالة تأفف، فلا يستبشر في مستقبل الأيام بواقع أمة ستزهو بنصر مبين. ولذا قدمت لك هذه الصورة بوضوح، صورة المؤمن الذي آمن بموعود الرب جل وعز وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وصورة المنافق ومن ينضم تحت لوائهم الذين يعيشون حالة هزيمة نفسية، ما يتعاملون إلا مع الماديات الأرضية. فاليقين مسألة مهمة أحبتي، يجب أن تستشعرها وأنت تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي حينما تقرأ السيرة هو الميزان، هو الميزان. يقول الخطيب البغدادي في كلام له رائع، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر عليه تعرض الأشياء، هو الميزان الأكبر. فمن خلال هذا الميزان تعرض أعمالك، أتراها توافق النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، في تعامله، في عبادته، في معاملاته؟ هو الميزان. قل مثل ذلك هو الميزان في منهجية الدعوة إلى الله. والجميل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إخوتي أنها تميزت بالتنوع، بالتنوع، وهذا أمر مهم للغاية. والله عز وجل كان قادراً أن ينصر نبيه في دقيقة، يتنزل عليه جبريل اقرأ، ينزل إلى خديجة، ثم يقلب الرب جل وعز حياة مكة ليكون مؤمنين وينتهي الوضع في دقيقة، في دقيقتين، في ساعة، في ساعتين، في يوم. الله عز وجل قادر في يوم واحد أن يقلب الوضع كاملا وأن تتحول مكة إلى دار إيمان وإسلام. لكن هو درس للأمة. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعيش حالة التنوع، وهذا التنوع هو الذي يمر علينا في حياتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا كنت ترى؟ كنت تراه مهزوما طريدا، وتراه منتصرا، رأيته فقيرا معدما، ورأيته غنيا، رأيت كل الظروف قد مرت به، وتراه أيضا قد عاش على مراحل. ترى المرحلة المكية بظروفها، ترى مرحلة المدينة المدنية بشقيها قبل التمكين وبعد التمكين، كنت ترى المرحلة الحبشية، كنت ترى المرحلة اليمنية، مراحل مرت على السيرة. ما الغرض والغاية؟ أن تنظر إلى واقعك الذي تعيش فيه، أي مرحلة؟ هل مرحلتك مكية لتطبق عليها الواقع المكي، أم مرحلة مدنية قبل التمكين أو بعد التمكين، أم مرحلة حبشية تعيش في ظل حاكم كافر لكن لا يظلم عنده أحد؟ هل هي مرحلة يمنية؟ إذن قدمت لك هذه الصور المتعددة. كما أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام ترى أنها قد جرت فيها أحداث عظيمة جسيمة، ليست أحداثا تقليدية روتينية، تجد أحداثا عظيمة تقف مشتوها مترقبا كيف سينتهي هذا الوضع، كيف سيعالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشكلة. أحداث عظيمة، ما كانت حياة برتابة معينة وبأحداث بسيطة، لا، كانت أحداثا عظيمة. وهذه الأحداث العظيمة، وهنا يأتي جمال السيرة، أنها نقلت لك بصورة تفصيلية دقيقة لا عذر لك. تقرأ في السيرة أحيانا تعجب من هذا السياق الدقيق. جدك على قيد الحياة، مرت عليه أحداث وأحداث، بالرغم أنك ما زلت تسمع صوته، إلا أنه ما حدثك ولم يقدم لك صورة تفصيلية لما جرى له في حياته. والدك في سن شبابه قد لا تعرف أحداثا كثيرة عن حياته، ومع ذلك انظر إلى الإعجاز في السيرة، قدمت لك صور دقيقة جدا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ميزة أنها نقلت لك بمثل هذا التفصيل. كل الذي نحتاجه أن نجعل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي الميزان الأكبر. أيضا السيرة ماذا نستفيد منها؟ إن قرأت السيرة يمكنك أن تفهم القرآن. نعم، سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت تلك العبارة الشهيرة: كان خلقه القرآن. كثير منا لا يدري ما الذي تدل عليه هذه العبارة أو كيف يفهمها. كان خلقه القرآن. حينما تقرأ السيرة وتنظر في تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام وفي أخلاقه وسلوكه تفهم كيف كان خلقه القرآن، تفهم النص بوضوح، تجد صورا كثيرة تناولت الغزوات. مثلا سورة الأنفال تحدثت عن غزوة بدر، ولن تفهم السياق القرآني جيدا حتى تقرأ السيرة بتفصيل. وكنا قد تحدثنا على هذا المنبر أحبتي لما أشرنا غزوة بدر كيف أن الآيات بدأت في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال. غزوة بدر كان المتوقع أن يحتفى بالنصر، وخاصة أنها أول مواجهة مع المشركين، كان المتوقع أن آيات سورة الأنفال ستتحدث عن النصر، عن التمكين، عن حالة بهجة، عن حالة أنس. لتتفاجأ أن بداية السورة يسألونك عن الأنفال يتحدث عن الغنائم، مشكلة الغنائم. كيف تفهم هذا السياق إذا ذهبت إلى السيرة وقرأت في هذه الغزوة؟ قل مثل ذلك عن سورة آل عمران التي تحدثت عن غزوة أحد. تقرأ في سياق قرآني رائع الحديث عن غزوة أحد في آل عمران، لكن ستجد كثيرا من الغموض في السياق طالما أنك لم تطلع على السيرة. وكيف أن النبي أن الله عز وجل في كتاب يعزي المسلمين: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وأنتم تعلمون كيف أن من أسباب الهزيمة، هزيمة أحد، دع جبل الرمان، أن شباب الصحابة أصروا على النبي عليه الصلاة والسلام حينما استشارهم أن يذهبوا إلى أحد وأن لا يمكثوا في المدينة، مع أن رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث في المدينة وأن يقاتل المشركين على أبوابها والنساء على السطوح. استشارهم فأبوا إلى الخروج، فكانت الهزيمة. ومع ذلك وأنت تقرأ في سورة آل عمران تجد أن الرب جل وعز يؤكد على مسألة الشورى، مع أنها كانت في هذه الغزوة بالذات كانت سببا للهزيمة. قل مثل ذلك عن سورة التوبة في الحديث عن غزوة تبوك. إذا لا يمكن أن تستوعب القرآن جيدا وتعيش حالة تفاعل إلا بقراءة متأنية للسيرة. وأخيرا أحبتي، وهو أمر عظيم للغاية، قراءتك للسيرة تجعلك تقترب من نبيك صلى الله عليه وسلم أكثر، تحبه. الشخصيات المجهولة في حياتك لا يتسنى لك أن تحبها حتى تقترب منها. بعض الشخصيات قد تعيش حينما تنظر إليه للوهلة الأولى حالة نفور، عدم انسجام، حالة تخوف، لكن ما أن تقترب منه وتتحدث معه وتخترق أعماقه حتى تحبه. وخاصة أحبتي أننا نجد حديثا مهما للغاية. حاول أن تسأل نفسك هل هذا الحديث تطبقه أنت أم لا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أنا وأنت قد نقول هذا الكلام، لكن هل نعيشه حقا؟ هل نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أولادنا، من آبائنا، من أمهاتنا، من زوجاتنا، من أنفسنا، من أموالنا؟ هذا سؤال كبير، سؤال كبير. لكن قد تجد أن النسبة الكبيرة من الناس يقول: نعم أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسي، أكثر من مالي. لكن الأمر ليس بالكلام أحبتي. متى يستبين؟ في المواقف العملية، حينما يتسرب إليك مال ربوي إلى رصيدك، مال محرم، إن أنت رغبت هذا المال وأبيت أن يدخل حسابك خوفا من الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، تدرك أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أموالك. حينما تدعوك ويدعوك من يدعوك إلى الفاحشة وإلى المنكر فترفض، هنا تستبين المواقف، هنا تستبين المحبة. ولذا لم يطلب منك أمرا مستحيلا إن أنت اقتربت من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت حينما تقترب منه تقرأ في سيرته تحبه أحيانا، مع فارق التشبيه. بعض الناس قد تحب بعض الشخصيات التي يشاهدها في بعض المسلسلات حينما يؤدي دورا مؤثرا فيتعلق قلبه بهذه الشخصية، أحبه مع أنه يمارس تمثيلا. لما؟ لأنه بدأ يقترب منه، ينظر إلى شخصيته، إلى مواقفه، إلى كلماته، فيقترب منه. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد ترى صورا متعددة رأيناها في السيرة أن هناك من انقلب رأسا على عقب في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ثمامة بن أثاث كم تحدثنا عنه، الذي كان رجلا وثنيا مشركا، كان سيد أهل اليمامة، فقد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف دون أن يتكلم معه، فقال تلك العبارة الشهيرة: وما كان وجه، يقول ثمامة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي. كيف تغير؟ كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يكره المدينة كلها بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، كره البلد كله. لما؟ لأنه كان من بعيد لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. أتى 3 أيام فقط دون أن يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام، شاهد النبي عليه الصلاة والسلام رأي العين فانقلب ليتحدث بهذا الكلام العظيم. فحينما تقرأ سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام يتولد في أعماقك الحب الحقيقي. نعم، أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا نريده حبا عظيما ينعكس عليك، على أخلاقك، قيمك، سلوكك، تعاملاتك. هذه هي القضية الأهم. هكذا أحبتي نقرأ السيرة، وهكذا نسمع السيرة. إذا كانت السيرة لا تؤدي هذه الأشياء، حاول أن تصحح النظر، وحاول أن تجعل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تنعكس عليك. ولاحظ معي أن الحديث كان واضحا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان الحديث واضحا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحاديث واضحة، آيات بينة، يجب عليك أن تسعى لتطبيقها. كل هذا ستجدها في السيرة إن قرأتها بمثل هذه النظرة الأخرى، هذه النظرة الشمولية. عند ذلك ستستشعر قيمة السيرة وسترى أثرها عليك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الله.